الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خليفة في الأرض جعله يقبل على كون معد له إعدادا حكيما، فقدر في الأرض أقواتها وجعل الشمس والقمر وأنزل المطر، فكل ما به قوام الإنسان سبق الإنسان إلى الكون. والإنسان كما قلنا هو الخليفة وله حركة، وهذه الحركة هي الأحداث التي تقع منه أو تقع فيه أو تقع عليه. والأحداث كما قلنا تتطلب زمانا وتتطلب مكانا، ظروف. إذن فالحياة كلها تفاعل بين حركة الإنسان الخليفة وبين الأحداث في الزمان والمكان. الحق سبحانه وتعالى كما قدر في الأرض أقواتها استبقاء لحياة ذلك الإنسان، أنزل له القيم التي تقيم معنويات حياته، وهذه القيم يريد الحق بها أن تتساند حركة الأحياء ولا تتعاند. ومعنى التساند أو التعاند في الحركة أن تأتي حركة من إنسان وتأتي حركة من إنسان آخر، الحركتان يتساعدان في إنجاز شيء نافع للإنسان. فإن تعارضت الحركتان ظهر الفساد، واحد يبني وواحد يهدم. إذن فلا بد من تقنين يضمن أن تتساند حركات الإنسان ولا تتعاند. هذه الحركات يجب حين تتساند أن يكون لها هدف واحد من مقنن واحد. فإذا كانت لها أهداف متعددة من مقننين متعددين تصادمت أهواء البشر. ولذلك يقول الحق: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الحق سبحانه وتعالى يريد في الكون حركتين: حركة تحقق السلام فيه والأمن والطمأنينة، ولكن حركة السلام والأمن والطمأنينة لا تستقيم إلا إذا التزم كل إنسان من الخلفاء في الأرض بمنهج الله، حينئذ يوجد سلام دائم مستوعب، مستوعب لسلام الإنسان مع نفسه، مستوعب لسلام الإنسان مع أخيه الإنسان، مستوعب لسلام الإنسان مع الكون، مستوعب لسلام الإنسان مع الله. لكن الإنسان الذي خلقه الله مخيرا ويعطيه التكليف، ومن الممكن أن يطيع ومن الممكن أن يعصي، الحق سبحانه وتعالى ضمن للسلام ضمانا، وهو أن توجد قوة في الأرض تقف أمام الفساد في الأرض. إذن فمسألة الحرب لا بد أن يكون لها وجود في ذلك الكون ما دام للإنسان اختيار. أما الأشياء التي لا اختيار فيها فلا تقنين لها لأنها الاختيار. الشمس، القمر، المطر، كل هذا لا تقنين له إلا بالقهر. ليه؟ لأنه ليس له اختيار. أما الذي له اختيار فلا بد أن نضمن للاختيار سلامة، هذه السلامة. إذا انحرف إنسان عن الجادة يوجد إنسان مثله يضرب على يده حتى يرجعه إلى الجادة. وكنا إن الأحداث تريد من الإنسان الحركة، والحركة لها زمان ولها مكان. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يضع في الزمن وفي المكان حواجز، هذه الحواجز تقف أمام طغيانات النفوس. فجعل في الزمان أشهرا حرما، يبقى سلام قهري قسري ينهي كل خلاف. وجعل في المكان أماكن حرم، يبقى العنصر عنصر الزمان وعنصر المكان. جعل في الزمان أشهر حرم وجعل في المكان مكان حرم. لماذا؟ حتى يجعل للإنسان مع أخيه الإنسان فرصة، هذه الفرصة تداري عزة النفوس. بمعنى أن الإنسان حينما يتحارب مع أخيه الإنسان، الحرب تنهكه دما وتنهكه مالا وتنهكه قوة وتنهكه عتادا. فالإنسان أمام هذه الإنهاكات يضعف، ولكنه أمام عزة نفسه أمام خصمه يريد أن يستمر في الحرب حتى لا يظهر أمام خصمه بأنه ذل أمامه. فيشاء الله برحمته من خلقه أن يجعل في الزمان وفي المكان أشياء قال أحرم فيها القتال، حتى إذا حرم القتال لا يقول واحد أن فلانا وقف عن القتال لأنه يخافني أو لأنني أقوى منه، لا، يقول له ده ربنا اللي قال أنا كفت عن الحرب لأن ربنا اللي قال. يبقى إذن دي تداري مين؟ تداري عزة الإنسان مع أخيه الإنسان زمانا مكان. تقول مثلا فلان اعتدى علي، آه لو لم يدخل الحرم والله لتتبعته ونكلت به نكاله، ولكنه دخل الحرم، وما دام دخل الحرم يبقى معناه انه صان نفسه، يبقى منعه عن الشر ليه؟ لصيانة نفسه عن المهانة والذلة والانكسار أمام غيره. كذلك في الزمان حرب تستشهد ويقف كل واحد أمامه، وبعد ذلك تنهكهم جميعا، ولكن عزة النفس وأخذها بالإسم تقول لا، لا بد أن نستمر. فيأتي الحق سبحانه وتعالى يقول أنا خالقكم وأنا الرحيم بكم، فسأجعل لكم من الزمان زمانا أحرم فيه القتال، فاستتروا وراءه وكفوا عن القتال. هذه هي الرحمة. الحق سبحانه وتعالى يعطي الناس فرص الحياة، وكل فرص الحياة دي اسمها عطاء الربوبية، لأن الله رب الجميع، رب للمؤمن الطائع والعاصي، ورب للكافر. وما دام رب للجميع يبقى يعطي من أسبابه للجميع. فلم يكن للشمس اطلعي فقط على المؤمن به، ولكن اطلعي على المؤمن والكافر والطائع والعاصي، وللمطر وللأرض استجيبي. هذه أسباب من عطاء الربوبية. وما دامت من عطاء الربوبية يبقى الكل فيها، الكل فيها سواء. فالأسباب للناس أن يتخذوا الأزمانة المواتية لأسباب حركة الحياة كما يحبون. يسير مثلا في نظام الزراعة على أي تقويم، يصير في نظام مثلا الصناعة على أي تقويم. الأمور التي يحددون فيها مصالحهم المادية اللي من عطاء الربوبية أحرار يعملوا فيها. ولكن رب القيم الذي أرسلها بمنهج على لسان رسول يقول أنا أختار للزمان الزمان الذي أجده مناسبا للقيم وللمعاني. أنتم أحرار في الزمان اللي تعملوه ده، يمشي بالسنة الشمسية وده يمشي بالسنة القبطية عشان الزراعة وعشان المصالح وعشان وعشان، أنتم حرين. فقال إيه؟ لكن للشهور وللأزمان عد عند الله. في فرق بين أن تكون عند الناس وعند، إن عدة الشهور عند الله 12. هو إذن ففيه عند غير الله، عند الناس. قال لك قدروا زمانكم بإيه؟ بمصالحكم. ولذلك تجد التقويم مثلا الشمسي او التقويم القبطي، تقوم تجد الشهور اللي في الصيف يجي صيف طوالي، واللي في الشتاء يجي شتاء طوالي، واللي في الخريف يجي خريف طوالي، واللي في اوان الزرع يجي، كلها منظمه. دي تنظم امور الايه؟ امور الناس. لكن الحق سبحانه وتعالى يريد للقيم ازمانا مخصوصه، فقال ان عده الشهور عند الله 12 شهرا. لا تجعلوا الزمن عند الله للقيم كالأزمان التي تجعلونها لمصالحكم. مصالحك شيء والقيم التي أريدها. أنا أريد مثلا منكم أن تصلوا، أنا أختار من اليوم زمانا للصبح، وأختار من اليوم زمانا للظهر، وأختار من اليوم زمانا للعصر، وأختار من اليوم زمانا للمغرب وزمانا للعشاء، وأختار من أيام الأسبوع يوما تجتمعون فيه قهرا. دكها ممكن تصلوا كده، لكن يوم أنا أصوم، وبعد ذلك يجي في شهر رمضان يوم شهر الصوم، يجي مثلا يوم عرفة يوم الله. يبقى إذن كل حاجة لها إيه؟ لها زمن. هذا الزمن حكمته عند خالق الكون وعند المشرع للقيم. فإذا لا تنقلوا الأزمان عندكم إلى الأزمان عند الله، ولا تنقلوا الأزمان عند الله إلى الأزمان عندكم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. قلنا الحق سبحانه وتعالى جاء في الزمن، وقال الزمن وحدته اليوم، ثم يتكون من اليوم مدة تبقى وحدتها شهر، وبعد ذلك تيجي الوحدة الكبيرة اللي هي سنة. أما الشمس فجاء بها لتحدد اليوم، لا تستطيع أن تدرك اليوم بدءا ولا نهاية بالقمر، إنما تستطيع أن تحددها بالشمس. يبقى الشمس خدت هذه المهمة اللي هي تحديد إيه؟ تحديد اليوم. لكن الشهر لا يوجد للشمس علامة تحدد ابتداء الشهر ولا تحدد نهايته، لأن الشمس دائما مستديرة كده كوكبها مستديرة. لكن القمر نظرا لأنه أقل من الشمس وبيعمل الأرض، بيبقى مرة هلال ومرة تربيع أول ومرة تربيع ثاني ومرة بدر إلى آخره. يبقى اللي بيختلف مين؟ الهلال. الهلال لا يختلف، وإنما مرآنا للهلال يختلف. الهلال هو هو مستدير وكل حاجة، ما فيش فيها أي حاجة. لكن إذا الشمس طلعت وبعد ذلك جاءت الأرض فتعرضت بين القمر وبين الشمس، نقول نقول حسب القوس دارت منه قوس كبير ولا قوس صغير ولا قوس، اللي بيبان هو الجزء التي لم تستطع الارض ان تستره عن مين؟ عن الشمس. كل ما تكشف اذا الهلال هو الذي يحدد لنا بداية الشهر ونهايته. الحق سبحانه وتعالى قال ان عدة الشهور عند الله 12 شهر. طيب ولماذا لم يجعل الاشهر كلها سلام؟ قال لك هو في تشريعه كل الزمان سلام، ولكن الحرب يكون ضرورة. ليه؟ لأن مش المفروض في الإنسان كله إنه ماشي على الجادة، من الممكن إن فيه جماعة تخرج عن الجادة، نقوم نقول سالموهم، يقول لا ده في حرب هنا بقى. يبقى إذا لابد من وقفة الخير أمام مين؟ أمام الشر. يبقى إذا مش عايز سلام ده طوالي. ليه؟ لأن ما دام الإنسان له اختيار قد يسير في اختياره إلى ناحية السوء، ما نسيبوش يسير ناحية السوء، بل تيجي جماعة تضربه على إيه؟ يبقى إذن لازم الحرب. ولذلك شوقي لما قال الحرب في حق لديك إيه؟ شريعة، ومن السموم النافعات إيه؟ دواء. أنات فإن لم تغني عقب وعدها وعيدا، فإن لم تغني أغلت إيه؟ عزائمه. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى ضمن للانحرافات أن يوجد من يؤيه من يقوم. فلم يشرع الزمن كله سلاما، ولم يشرع الزمن كله ايه حربا. طيب اهو ما شرعش الزمن سلام فعمل المدة دي عشان المنحرفين، ام قال لك وعمل الحتة تانية دي عشان ايه؟ عشان تذوق الناس حلاوة السلام. افرض المنحرفين امامه الانحراف ده يكون من الجماعات بينهم وبين الله، ويكون بين الجماعات بينهم وبين انفسهم، الاثنين باطل الاثنين. فإذا كانت السماء اللي تدخل يبقى عداوة المنحرف أمام منهج السماء، فإذا كانوا اثنين منحرفين يبقى عداوتهم أمام إيه؟ أمام بعض. ولذلك قلنا أنه لا توجد معركة بين حقين، لأنه لا يوجد في الشيء الواحد من جهة واحدة حقين، بل هو حق واحد، وإنما يوجد حق وباطل. فإن وجد الصراع بين حق وباطل لا يطول، لأن الباطل إيه؟ زهوق. فإذا طال أي نزاع أو أي حرب بين فئتين ساعة ما يطول اعرف أنه بين باطلين، وليس أحدهما أولى بأن ينصره الآخر، فليتهالك وليتفانايا ويروح الاثنين في داهية. وهذا ما ينشأ في الكون، إذا رأيت معركة بين حق وباطل ما يطولش نفسه تنتهي. اللي بيكون في المعارك في الدنيا ايه؟ المعركة بين باطلين، ما فيش واحد منهم اولى بان ينصره الله، يقوموا يعودوا ايه؟ تطول الايه؟ تطول المسافة. اذا فالحق سبحانه وتعالى رحمة بخلقه قال حين استعار الخلاف بين الناس ونشوب الحرب، انا رب وانا رحيم بهم، اريد ان احمي عزتهم امام نفوسهم، فافرض شهور اقول القتال فيها محرم. معنى القتال محرم في هذه يعني انه ايه؟ مباح في غيرها. وتجد القسمة قسمة عادلة. ليه؟ ليضمن الحق سبحانه وتعالى للناس مطلوبات السلام الدائم، لان الناس اللي تنهكهم الحرب يحبوا يرتاحوا، لكن عزتهم تخاف، يقول انا بقى هعمل لكم دروة. الدروة دي يعملها البشر، يعني مثلا افرض انك في بيت فيه سكان كثيرين يجي 100 نفس، ثم ضاع شيء نفيس في البيت، ما تقدرش تواجه الجميع بايه؟ بالاتهام. انما ضروري حد سرق الشيء النفيس ده من البيت، يقوموا يعملوا ايه في الريف عندنا؟ يقول لك هيا بنا نكب ترابا. نكب تراب يعني ايه؟ يعني بالليل نقول يا سكان هذا البيت، كل واحد منكم يجيب مقطف ويحط فيه ايه؟ شوية تراب بالليل، ويجي على الكومة ده هي ويرمي التراب بتاعه، علشان اللي سرق السريقة يحط السريقة بتاعته دي في قلب التراب ويروح يرميها بالليل، ولا حد شاف ولا حد دير. هكذا الاشهر الحرم دروة ستر، علشان ما ايه؟ ما نفضحش نفسنا امام ايه؟ امام بعضنا. اذا فالحرب له مجاله وللسلام له ايه؟ وجال. الا ان ما دام الذي خلق الكون وطرأت عنت عليه ايها الانسان، فاحترم قرار وقانون ومنهج وشرع من خلقك ايها الانسان. انا عملت الاشهر دي حرم، اوعى حد ايه يقاتل فيه. فبفرض انت بتقول ان ما دام يبقى فيه طائع ويبقى فيه عاصي ويبقى فيه منحرف ويبقى فيه ملتزم، المسألة إيه؟ لكن اسمعوا، إياك أن يأخذ المنحرف تحريم للقتال في الشهور الأربع أو تحريم للقتال في الحرم ذريعة أن يتمادى في ذلك. ليه؟ لأنه إذا تمادى في ذلك نقول له لا تلتزم أنت ولا يلتزم هو، بعدين يتعبك، لا اديله على دماغه بقى. ولذلك إيه؟ لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ان قتلوك بقى ما ينتهزوش هم هذه الفرصة ويقولوا لا هذا المسلمين مش هيقدروا يقتلونا لان دي في اشهر حرم، ناخد حقنا منهم. نقول له لا، ان قاتلوكم ايه؟ تقتلوهم. هنا هو. ولذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. شوف التقرير، قل قتال فيه ايه؟ بس لما نصد عن سبيل الله وندخل بقى في الحتة دي يبقى ده اكبر، يبقى نعمل ايه؟ نقتلهم في الاشهر الحرم. يبقى اذا عمل الصمان حربا وسلاما، وبعد ذلك عمل ايه؟ عمل امام الطرفين اثنين حتى احد ينتهز فرصة التحريم فيلتزم، واحد ينتهز فرصة التحريم فلا يلتزم، يوم الملتزم ينهزم امام مين؟ امام غير الملتزم. قال لا، دي قوانين لما تحترموها انتوا الاثنين على العين والرأس، انما واحد يخرمها يجي التاني يخرم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. في كتاب الله، نعم، الكتاب يطلق على الشيء المكتوب المدون، ولا يكتب الشيء ويدون إلا إذا كان له أهمية. الكلام الهراء اللي بنتكلمه بين الناس كده بنكتبه كله ولا بنكتب إيه؟ بنكتب فقط عيون الكلام المفيدة، هي دي اللي تنكتب. إنما الهراء يبقى في كتاب الله أي مكتوبة، وما دام كتاب الله يبقى عشان حجة. طب كتاب الله، قال لك في كتاب الأعلى اللي هو اللوح المحفوظ، وبعدين نزل على الايه؟ في مواكب الرسل كتب تانية، دي على عيسى ودي على موسى ودي على محمد. طيب الكتاب اللوح المحفوظ ده مهيمن على الكل، كل حاجة بتيجي من الكتاب. طب وان كان الكتاب القرآن، ام قال لك ايوه، لان القرآن جاء على فترة من الرسل فتغيرت فيه اشياء كثيرة، من يوم دين ابراهيم واسماعيل تغيرت فيه اشياء كثيرة فجاء بها الايه؟ القرآن. ولذلك ايه؟ لم الحق سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى، وبعدين يقول في آية تانية جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره لتعلموا فربط عدد السنين والحساب بمين؟ بالقمر. عدد السنين والحساب ربطها بمين؟ ولذلك تجد هذه من ضمن إعجازات الأداء البياني القرآني. ليه؟ لأن العالم دلوقتي ماشي في أنه بيشوف الزمن الأدق إيه، فلم يجد حسابا أدق إلا حساب القمر. ولذلك الأحياء المائية كل حسابها بالإيه؟ بالقمريات. ليه؟ لأنها أدق منها، لأن دي كانت تختلف يوم أو نص يوم أو ربع يوم في كل كذا سنة، الحساب القمري إيه؟ دقيق. الحق سبحانه وتعالى يريد منا حين نقرأ كتابه أن نتمعن في وضع الألفاظ في مواضعها. هنا بقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها، أي من 12 أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن. شوف ديك فيها وديا فيهن. لو كان الكلام عايم كده نقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة إيه حرم فلا تظلموا فيها. معلش أنا ما بقراش الآية، ما تظلموش فيها. أم قال لك لا، هنا فيها وهنا فيهن، يدل على أن فيها أي في الإثنى عشر، وصحيح الأربعة أشهر من الإثنى عشر. طيب نهى الله عن الظلم فيها كلها ولا في الأربعة أشهر؟ قال إن كان ظلم الحروب يبقى في مين؟ في الأربعة أشهر، وإن كان في الظلم العام اللي سواء في الأربعة شهور أو غيرها يبقى المين؟ يبقى الاثناشر شهر. طب هنا جاب قال لك دي قاعدة لغوية. القاعدة اللغوية ان في عندنا حاجة اسمها جمع قلة وجمع كثرة. جمع القلة بيقولك من 3 إلى 10، جمع الكثرة من بعدين يبقى جمع الكثرة. في كثرة بالايه؟ بالساء كثرة، وفي جمع ايه؟ ولذلك هذا اللي بيختلط على الناس، يقولك جمع كثرة وجمع قلة، قول له لا، فيه جمع تكسير وفيه جمع صحيح، انما الاثنين جمع. فالمقابل للقلة الكثرة بالثاء، لكن الكثرة مقولة بالتشكيك، كثرة قريبة ولا كثرة كثيرة ولا كثرة مش عارف ايه، ولا كثرة دي في اللفظ لما نجمعه، ولا قال لك مثلا اذا قلت ايه بيت تقول ايه جمعه بيت بيوت. طيب او تقول ايه ابيات ابيات. طب رسول اجمعوا كده رسل، انت غيرت فيه بنية الكلمة ولا ما غيرتهاش؟ غيرتها، يبقى انت كسرت البنية، كسرتها بالسين، كسرت الايه البنية يعني بالايه بالسين مش بالساء، هما الاثنين بالساء، انما ان جبت صحيح تقول ايه اجمع زيد تقول ايه زيداني، انت لم تسمع الا انك انت جبت الف ونون. طب وفي الجمع زيدون جبت واو، انما زيد نفسها الكلمه صحيحه ولا مش صحيحه؟ هي صحيحه، يبقى انت ما كسرتش في المفرد، انما جبت عليه علامه الجمع وحطها اسمه جمع. ايه ده بقى جمع؟ لا صحيح، يعني ادى الجمع ولفظه المفرد ايه صحيح، لكن فيه قد يؤدي الجمع ولفظ المفرد فيه ايه يختلف. سفينه تقوم تقول سفن، ما بقتش سفينه على حالها قلت سفينات، لا ده انت كسرت الايه كسرت المفرد بالايه بالحركه. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها. ام قال لك ما دام بقت 12 بقت زايد عن جمع الايه القله، وما دام زايد عن جمع القله يعاملونه معامله المفرد المؤنث، وان قلت عن العشره يعاملونها معامله الايه معاملة الجمع. فقال فلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها، أي من إيه منها أربعة حرم فلا تظلموا إيه فيهن. جاب مين؟ جاب نون النسوة والجمع. ليه؟ اشمعنى لما يبقى جمع كتير يجيبوه بالمفردة، ولما يبقى جمع أقل يجيبوه بالجماعة؟ أم قال لك لأن الجمع معناها الإيه الجماعة، وما دام الجماعه يبقى الفرد معصوم بالايه؟ بالجماعه. يعني معنى الفرد معصوم بالجماعه يعني واحد يبقى ضعيف، انما لما يلاقي هيصه كده وبتاع ومظاهره ومش عارف ايه هو ضعيف، يوم ايه يدخل برضه في قلب الايه المظاهره ويكتف، انما لما يكون لوحده ما يقدرش. يبقى الفرد بيعصم بمين؟ بالجماعه. يوم ما دام الفرد يعصم بالجماعه يوم تبقى ايه الجماعه كلها كهيئه واحده. ولذلك يقول لك ايه لا ابالي بجمعهم كل جمع ايه كل جمع مؤنسه، كل جمع يبقى ايه مؤنث بايه بالمفرد. يبقى اذا نشوف دي فيها ودي ايه فيهن. فان اردت الظلم العام فنقول ان الله حرم اشياء في كل شهور السنه ما تظلمش فيها نفسك، لكن الكلام اللي معانا ايه الكلام اللي معانا في ظلم الايه في محرمات الحرب يبقى فلا تظلموا فيهن ايه انفسكم. ومعنى فلا تظلموا فيهن انفسكم يعني اياكم ان تظنوا ان مخالفتكم لمنهج خالقكم يؤدي الى شيء في الكون. فلا تزال صفات الكمال لله اطعتم ام وانما هو مين هو لصالحكم انتم. انا عملت دي عشان صالح مين؟ عشان صالحكم، حربا وايه وسلاما وتحريما وايه وتحريرا. فلا تظلموا فيهن. وتيجي بقى نقول له طيب ما مشاش ليه حساب الشهر والسنة بالشمس، ما دمنا عايزين الشمس عشان حساب مين؟ حساب اليوم. أم قال لك لأن دي للقيم وللمعاني المطلوبة دينيا، المعاني المطلوبة دينيا تتأثر بالزمان. قال لك إزاي؟ قال لك لو انتظمنا مثلا وتعاملت بالشمس ويجي الحج في أشهر الايه؟ الصيف، يبقى اللي قاعد في بلاد الشتاء يصعب عليه ان ايه ان يؤدي. يوم ربنا يدير الاشهر القمريه في السنه الميلاديه، فما فيش وقت يجي ابدا في طقس واحد، ده يجي في الشتاء مره ويجي في الصيف مره. يبقى كل الناس وكل البيئات استوت في احكام الله. ان الحق سبحانه وتعالى ضمن للسلام مقوماته وللحرب التي تكون فيها الضروره مقوماتها، فجعل الأشهر الحرم والأشهر الحلال. الحق سبحانه وتعالى حينما جعل التقييم الديني تبع للهلال وبحسابها نجد أن تقويم الهلال ينقص عن التقويم الشمسي 11 يوم وكسر. ما دام ينقص التقويم الهجري عن التقويم الميلادي هذه المدة، يبقى إذن الشهر القمري يدور في الشهور الميلادية أو الشمسية كلها. فيجي رمضان مرة في يناير ومرة في فبراير ومرة في إبريل ومرة في مارس، ويجي الحج مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. قال لك آه ليه؟ علشان تكافؤ الفرص بالنسبة للمؤمن. المؤمن الذي يريد يصوم رمضان وجاء رمضان في أشهر الحر المشهورة بأن يومها إيه؟ طويل، وغيره في الشتاء يبقى ايه قصير. لو ان الطقس ظل هكذا دائما لظلم الذي يقطن في المنطقة الايه الحارة، واللي في المنطقة البردة يوم يجعل الله التقييم بالشهر الميلادي ليدور رمضان في كل شهور العام. فهذا يأخذ نصيبه في الشتاء وفي الخريف وفي الربيع وفي كذا وفي كذا، يبقى فيه ايه فيه تسوية. ما دام فيه تسوية يبقى هذا تشريع صح، والا كان يبقى مظلوم قوي. طب اللي يجي بقى عنده بقى الحج هو في منطقه حاره وبعد ذلك جاء الحج في الحر، يبقى معقول اهو حر لحر، انما طب حر وبرد، واحد قاعد في منطقه بارده ولا يقدرش يطيق الايه الحر. ام قال لك اه يبقى اذا لازم الاشهر القمريه دي تدور في مين؟ ما هي ما دام دي كده 11 يوم يبقى تدور في مين؟ وكل 33 سنه تفرق سنة، كل 33 سنة يبتدي الدورة تيجي ايه تيجي تاني مع بعضها وهكذا. يبقى اذا يدور التكليف مشقة وسهولة وصعوبة على جميع مين؟ على جميع المكلفين. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما ربط اليوم بالشمس برضو المراد به الايه الدوام، الدوام التكليفي. ايه يعني الدوام التكليفي؟ احنا قلنا الصبح مثلا وقته من امتى؟ من الفجر الصادق الى ان ايه تطلع الشمس. ودك الى الزوال، ودي بقى شيء مثليه، ودي غروب الشمس والشفق، كل ده توقيت يومي. هذا التوقيت اليومي لو نظر لوجدت فيها اشاعه للعباده، وهي الصلاه. الصلاه اللي هي عماد مين؟ عماد الدين. احنا قلنا ان الانسان يكفيه اركان الاسلام خمسه صحيح، لكنها لا تعتبر اركان المسلم، لان المسلم قد يكون فقيرا فلا يزكي. يبقى الركن ده هو بقي في الاسلام انما ايه؟ خرج منه. طب وقد يكون مريضا فلا يصوم، يبقى برضو ايه؟ ركن في الاسلام ولكنه ليس ركنا في مين؟ في المسلم. طب والحج غير مستطيع، يبقى ركن في الاسلام ولكنه ليس ركنا في اسلامك انت. اللي ركن في اسلام الكل ايه؟ شهادة ان لا اله الا الله، ودي بتقال ايه؟ مرة واحدة. واقام الصلاة هي دي اللي ايه؟ ما بتسقطش ابدا. يبقى الركن الثابت ايه؟ الشهادة وايه؟ والصلاة. الصلاة بقى اللي هي العماد دي بتاع الدين، دي بتتكرر كام مرة؟ خمس مرات. طيب بتتكرر خمس مرات لكل الارض، ام قال لك لكل الارض؟ لكن لاحظ حاجة، ان وقت صبحك قد يكون وقت ظهر عند غيرك. وبعد التقويم ما مشيت دلوقتي يقول لك الساعه دي في لندن كذا، ولا ده في امريكا قد كده، ده احنا الظهر هنا، ده احنا بالليل هنا، مش ده اللي بيحصل؟ اذا فوقت الصبح قد يكون ظهرا عند مين، وعصرا عند، ومغربا عند، وعشاء عند غيره. الله، يبقى كل لحظه من الزمن فيها جميع الاوقات ولا لا؟ كل لحظه من الزمن فيها ايه؟ فيها كل الأوقات. فيظل الله معبودا بالصلاة في كل بقاع الأرض بكل أنواع الصلاة. ده بيدن الظهر، وده بيدن العصر، وده بيدن المغرب، وده بيدن، وده بيقول الله أكبر الله أكبر، وده بيقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وده بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، وده بيقول أشهد أن محمد رسول، متوالية. دي يقول الله أكبر، واللي بعده على طول يقول إيه؟ بعد ركعة من اثنين أشهد أن لا إله إلا الله، يكون الزمن بتاعه جه يقول إيه؟ فامسك اللفظ الاذان بس تجد الله اكبر دائما، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله دائما. كل الفاظ الاذان إيه؟ وكل وقت الله معبود فيه في كل وقت، كل وقت. ولذلك الرجل اللي عنده اشراقات نورانيه لما بص كده، مع انه ام لا يعرف لا يقرا ولا يكتب، انما علمه الله، اتخذه الله فعلمه، يقول له ايه؟ يا زمن وفيك كل الزمن. يبقى يا زمن يعني يا ظهر، وفيك ايه؟ الصبح والمغرب والعشاء وكل وقت من الايه؟ من الاوقات. ولذلك تلاحظ احنا بس بنقولها اوقات خمسه، ده مش اوقات خمسه، ده حركات في الاوقات. يعني واحد عمال بيقول للظهر ايه؟ الله اكبر تكبيره الاحرام، مش كده؟ وواحد تاني لسه بيقيم الصلاة، وواحد بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وواحد يقول الحمد لله. الله الله، المسألة موصولة ازاي دي؟ يبقى اذا لا ينفك جزء من الزمن الا والله معبود فيه بعبادات كل الزمن. يبقى اذا ادي سبب ربط الايه؟ ربط اليوم بالشمس. ولذلك قلنا ان دي بتحللنا اشكالات كتيرة، اشكالات ما كناش نعرف لها حل. كان الناس اللي بيتقبلوا القرآن بيفسروه على حسب ايه؟ على حسب اجتهاداتهم. بين فيه كل شيء ولكن اخذ منه كل قدر ذهنه كل كان، كل واحد ياخد على قد ايه. اما قال لك دي في ايات الاحكام، قال لك لا، الاحكام كلها ايه؟ واضحة. لكن الايات الكونية قد يتسع ذهن زمن لادراك شيء، ولا يتسع ذهن زمن اخر لادراكه. فلما جينا مثلا في القرآن، اهو مثلا المستشرقين كانوا اول ما يقولوا القرآن، اهو انتم بتقولوا ما فيش فيه تناقض ولا فيش فيه اختلاف او فيه اختلاف، ايه يا اخوي؟ ام قال لك في الكونيات ايه؟ طيب قول لي كده يا سيد. قال لي بيقول ايه رب الايه؟ المشرق والايه؟ والمغرب، والمشرقين والمغربين، والمشارق والمغرب. جه الزمن العلمي حل لنا الاشكال. ليه؟ قال لك لانك لو نظرت الى المكان الواحد وجدت له مشرق، يقول لك ده الشمس بتشرق عند نخلة بني فلان، بيشوفوها طالعة من هناك كده، يعني كل يوم بتيجي كده، وبعدين لها ايه؟ مغرب. يبقى كل بقعة ان نظرت اليها نظرة مفردة بصرف النظر عن مثيلاتها، يبقى كل حتة لها ايه؟ مشرق ومغرب. فإذا قال الله المشرق والمغرب أصادق ولا لا؟ طيب لكن إذا شرق بعدين العلم بين لنا بقى من الدورة والعملية إياها، أم قال لك الله ده حين تشرق عندي تكون قد غربت عند قوم، وحين تغرب عندي تكون قد أشرقت. يبقى إذا مع كل مشرق مغرب ومع كل مغرب، يبقى فيه مشرقين وفيه مغربين ولا ما فيه شيء؟ يبقى فيه مشرقين. طب وبعدين؟ أم قال لك الله ما دام كل واحدة على مليون من الثانية يبقى فيه شروق وفيه مقابله غروب، يبقى كل واحد على مليون من الثانية فيه شروق وفيه إيه؟ يبقى لما يقول رب المشارق والمغارب، يبقى إذا اتحلت لنا إشكالات كتير. ده اللي يدلنا أقول لك ما واحد إشمعنا جعل الأهلة هي الأساس في حساب الإيه؟ في حساب الزمن. والشمس ليه؟ قال لك لا الشمس ده علشان ايه؟ مربوطه بعلامه يوميه. القمر ما يدينيش علامه ايه؟ يوميه. ليه ما يدينيش علامه يوميه؟ طب ما قد كده وقد كده وقد كده. قال لك لا، لان العلامه اليوميه في القمر، القمر نور الشمس ما يخلفش ايه؟ اوعى تقول ان القمر بيطلع بالليل، القمر طالع دائما. القمر طالع ايه؟ دائما. بس انت ما تقدرش ايه؟ ما تقدرش تدركه. كلمة بقى العدة هنا، أم قال لك إياك أن تفهم أن العدة المجملة في القرآن، ما هو ما قالش هم إيه الأشهر، قال بس منها أربعة حرم. طب حدد لي الأربعة، إيه هم الأربعة؟ السنة بيّنتها، السنة. يبقى إذا بيان السنة أمر ضروري ولا مش ضروري؟ وإلا فكنا طب نعمل دي إزاي؟ منها أربعة حرم، تحدد أربعة من 12، إيه هم الحرم؟ ان كان كده يبقى نعملها على كيفنا بقى، كل جماعه يعملوا ايه. فجاءت السنه لتبين للناس ما نزل اليه. يبقى السنه امر ضروري في القران ولا مش امر ضروري؟ امر ضروري في القران. لما جه بينها قال لك ثلاثه ايه فرض وواحد ايه فرض، ذي القعده وذي الحجه والمحرم، وبعدين تجيب ايه رجب. ام قال لك التحديد من السنه للشهور الاربعه بالنسبه لل 12 دلنا على خصوصيات هذه الشهور. مش انا عايز اربع اشهر ايا كان، لا، اربع اشهر ايا كان كنا نقولها في اي حته وخلاص نعفي نفسنا من الحرب في اربع اشهر. ما دام السنه بينت قال لك ثلاثه فرض وواحد فرض، يبقى ايه باعيانها. هم عملوا ايه؟ قال لك في قالوا اربع اشهر برضه، وسلموا بان ايه عدة الشهور عند الله 12 شهرا ومنها أربعة الحرم، بس بقى ما حددوهاش بأعيانها. يجي مثلا مزنوقين بقى في الحرب كده في المحرم، يقول نبقى نأخروا الشهر إيه، يبقى حافظ على العدد ولا لا؟ إنما لم يحافظ على المعدود بالعدد. يبقى فيه فرق بين إيه العدد والمعدود. مسألة العدد والمعدود دي أزاحت إشكالات كثيرة في الدين، العدد والايه. اذا لو ان الرسول لم يبين الاربعة اشهر من الاثناشر، كان من الممكن انهم يحجزوا اربعة اشهر في ايا كانت. نقول له لا، حين بين الرسول انها ثلاثة في ايه سرد وواحد فرد، يبقى بخصوصها، يبقى لاحظ العدد والايه والمعدود. المسألة دي حلت لنا إشكالات عند المستشرقين اللي بيسيروها حول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك الله سبحانه وتعالى الإسلام جاء ونظام التعدد في الزوجات موجود، فجاء ليحدد العدد. النبي قال للجماعة اللي عندهم أكثر، قال إيه اللي عنده أكثر من أربعة إيه يمسك أربعة ويفارق مين الباقي. قال لك أو شرع للناس ولم يشرع لنفسه، ما ادخلش نفسه في الايه في التشريع. خد تسعة، هو خد ايه تسعة. نقول له طيب خلينا نعمل كده عملية حسابية انصافية، نشوف المسألة بالنسبة للرسول توسعة عليها ام تضييق، توسعة عليها ام تضييق. انت حين تلاحظ العدد تقول لا ده خد تسعة وأمته خدت كام؟ أربعة. لكن يجب أن تلاحظ مع العدد المعدود. أنت إذا ماتوا الأربعة تجيب أربعة، وإن ماتت واحدة تجيب تكملهم يبقوا كام؟ الله. إذا أنت عندك عدد لا معدود، بحيث إذا غيرت طلقت ولا عملت تجيب غيرك، يبقى العدد باقي لك ولا لا؟ لأن المعدود أنت حر فيه. لكن رسول الله حصر عددا ومعدودا. قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وأزواجه إيه؟ وما دام أمهاتنا يبقى ما يحلش لنا إننا إيه؟ لواحد من أمته يروح يتجوز. يبقى لو النبي هيمسك أربعة ويساء يروح يسلم الباقي. الباقي يروح فين؟ يقعد كده من غير حد. محدش يجرؤ إنه يتجوز. لكن ديك ممكن تتجوز ولا مش ممكن تتجوز؟ يبقى اذا المعدودات دول مخصوصين. يبقى اقول قل ان رسول الله استثني في الايه؟ في المعدود لا في الايه؟ لا في العدد. والمستثنى في العدد يدير المعدود حيث شاء، والمستثنى في المعدود لا حرية له في ان يديره كيف شاء. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. كلمة في كتاب الله قلنا اللوح المحفوظ يا الايه؟ القرآن. يوم خلق السماوات والأرض، فكأنها عملية ايه؟ عملية مش طرقة على الكون، ده معمول حسابها من امتى؟ من قبل ما تيجي انت الأرض. مادام يوم خلق السماوات والأرض يعني من قبل انت ما تيجي ايها الخليفة في مين؟ ده نظام كوني، ونظام معمول بايه؟ بدقة. النظام الكوني اللي انا هربط بيه حسابي، ما احنا هنربط حسابنا بمنازل القمر بقى. سليم قال لك اهاني جعلت الشمس والقمر والى اخره، وحتى عملها لك نظام في الزمن وتحكم به الزمن. قال لك الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. يجي في ايه ثانيه ايه؟ انه جعل الشمس والقمر ايه؟ حسبان. قال لك هي ما تجعلش ميزان الا اذا كانت هي مبنيه على انها ايه؟ لما تيجي تقول ده الساعه دي مظبوطه، يا سلام مظبوطه، يعني الوقت ده انت تقول خمسه يعني خمسه على الأول. طب وهي تديني خمسة وقت مضبوط إلا إذا كانت هي متركبة بفعل تركيب مضبوط. إن كانت متركبة تركيب مخلول زي اللي بتقدم ولا بتأخر، ولا ده ساعة مجنونة ولا ساعة مش عارف، نقول له لا، ده لازم إذا حسبت بها الوقت لازم تكون هي منشأة أيضا على حساب دقيق. ولذلك قال أنا ما قلتلكوش اتخذوا الشمس والقمر حسبان يعني حساب، إلا أنني خلقت الشمس والقمر بحسبان. يبقى هي كانت حسابا ليه؟ لانها مخلوقه ايه؟ بحساب ايضا، بحساب دقيق. لما تيجي تضبط مثلا المنبه على الساعه كذا والساعه كذا، وبعد ذلك تيجي يضرب المنبه تقوم تطلع تمام كده، وبعدين يجي مثلا قمت وقلت لسه الفجر ما ادانش مثلا، تقول ده الساعه دي مخلوله. الساعه مخلوله يعني ايه؟ يعني مش معموله بايه؟ فيجب لتضبط الزمن ان يكون الاله في ضبط الزمن ايه؟ مضبوطة في ذاتها، لأنه لا ضبط في المخارج عن الذات إلا بعد ضبط الذات إيه؟ ضبط الذات نفسه. وما دام يوم خلق السماوات والأرض يبقى عملية إيه؟ عملية كونية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.